بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين، إلى آخره. ساق المصنف هذا الحديث لبيان عدة صفات من السنة من صفات الله عز وجل يجب إثباتها كما يليق بجلاله وعظمته. قال وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا، هذه هي الصفة الأولى من صفات الله عز وجل في هذا الحديث. والعجب معلوم، وجاء أيضا إثبات هذه الصفة في كتاب الله عز وجل في قراءة كما في سورة الصافات: بل عجبت ويسخرون. عجب ربنا من قنوط عباده، يعني من استبعاد الفرج، وقرب غيره أي مع اقتراب تغيير حالهم من الشدة إلى الرخاء. ينظر إليكم، هذا في إثبات صفة النظر لله عز وجل لعباده، كما قال سبحانه: إن الله سميع بصير، وقال والله بصير بما تعملون، وقال والله بصير بما يعملون. ينظر إليكم أزلين أي واقعين في الشدة بأجسادكم، قانطين أي قلوبكم قانطة، فيظل يضحك، هذه في إثبات صفة الضحك لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته، وهو من الصفات الفعلية. يعلم، هذه في إثبات صفة العلم لله عز وجل كما قال سبحانه: إن الله بكل شيء عليم. يعلم أن فرجكم قريب أي زوال الشدة، وهذا أيضا فيه إثبات صفة القدرة لله عز وجل لقرب تغيير الحال. وهذا حديث عظيم يجب على المسلم أن يستشعره في الولمات والكربات، فمن حلت به مصيبة فلا ييأس من الله، والله عز وجل تيسير الأمور عليه سهل، كما قال سبحانه: إنما أمره إذا أراد شيئا يقوله كن فيكون. وإنما الواجب أن يتعلق القلب بالله وحده، وأن يلجأ إليه في كل أمر من صغير أو كبير، وهو سبحانه مفرج الهموم. ثم بعد ذلك قال مصنف: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم بالله يلقى فيها وتقول هل من مزيد. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لإثبات القدم لله عز وجل كما يقول لعظمته سبحانه وتعالى. قال: لا تزال جهنم، هذا يدل على وجود جهنم اليوم. يلقى فيها يدل على أن من الناس ما يعذب الآن في جهنم، يعذب الله، كما قال وسلم: اطلعت على أهل النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وتقول هل من مزيد، يعني أطلب المزيد، هذا الاستفهام للطلب. فإذا دخل جميع من يستحق النار النار يبقى فيها فضاء، فيضع رب العزة سبحانه وتعالى فيها قدمه. ولئلا يتوهم المستمع بأن قدم الله تدخل النار ساق رواية الأخرى فقال وفي رواية عليها قدمه، المراد بفي أي على، كما قال فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على النخل. وفي هذا إثبات القدم لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. وله سبحانه قدمان تليق بجلاله سبحانه، الدليل أن ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن الكرسي قال هما موضع قدمي الرحمن، فله سبحانه قدمان. فإذا وضع الجبار عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض أي يميل بعضها على بعض فتمتلي بعد أن كانت واسعة مال بعضها إلى بعض. وفي هذا دليل على قوة الله سبحانه إذ بوضع القدم عليها انزوت، ويدل أيضا على كمال عدل الله سبحانه إذ لم يخلق أحدا إلى النار ليملأها، فإن الجنة إذا دخل أهل الجنة الجنة يبقى فيها فضاء، فينشئ الله عز وجل أقواما يخلقهم يوم القيامة لم يعملوا خيرا قط فيدخلهم الجنة، أما النار فلا ينشئ لها أحدا للا يعذب سبحانه وتعالى أحدا لم يستحقها، هذا من كمال عدله. فينزوي بعضها إلى بعض فتقول، هذا يدل على أن الجمادات منها ما يتكلم، وتتكلم النار وتقول قط قط، هذا اسم فعل مضارع يكفيني يكفيني يعني امتلأت، لأن الله عز وجل وعد الجنة فقال لها أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ووعد النار وقال لها أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ووعد الثنتين بقوله سبحانه وتعالى ولكليكما علي ملؤها، ووعد سبحانه أن يملأ الجنة ووعد سبحانه أن يملأ النار. ويدل أيضا هذا على وجوب الفرار إلى الله عز وجل والحذر من الوقوع في السيئات إذ النار واسعة. كل من طغى فالنار تسعه، وليهرب الإنسان إلى الله عز وجل بعمل الصالحات. نعم، قال متفق عليه صلى الله عليه وسلم.